بسم الله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وقال سلمهما قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فينا تحيون وفينا تموتون ومنها تخرجون. قل أمر ربي بالقسط. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء

وقالوا الحمد لله الذي زادنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خوفا وطمعا. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

Oh.

يُشْرِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ واقع بهم خذوا مَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم